الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمصنفه ومؤلفه محي الدين النووي رحمة الله عليه. قال المؤلف رحمه الله في آخر كتاب، في آخر كتاب من كتاب رياض الصالحين، قال: كتاب المنثورات والملح، ماشي والملح يا جماعة، والملح بضم الميم وفتح اللام، كتاب المنثورات والملح. طبعا في هذا الكتاب ذكر المؤلف تحته ثلاثة أبواب. قال: باب المنثورات والملح، وهو الذي سنبدأه اليوم إن شاء الله، ثم بعده باب ثاني وهو باب الاستغفار، ثم باب ثالث وهو باب صفة الجنة، باب صفة الجنة. طيب، قال: باب المنثورات والملح. باب المنثورات والملح، كلمة المنثورات معناها المتفرقات، معناها المتفرقات. لماذا هذا الباب وصفه النووي رحمه الله بأن موضوعه في منثورات؟ لأن الباب عادة تجمع فيه نصوص في موضوع واحد. احنا كيمر علينا مثلا باب الصدق، تلقى تحت باب الصدق صفة الصلاة، ما تلقاش، تلقى حديث وآيات في الصدق فقط، صح ولا لا؟ ولكن في هذا الباب ستجد أحاديث في موضوعات متفرقة شتى، ولهذا قال المؤلف باب المنثورات، باب المنثورات، لأن هذا الباب سيضمنه الإمام النووي رحمه الله أحاديث في موضوعات شتى متفرقة. فتجد تحت هذا الباب أحاديث مثلا في أشراط الساعة، تجد أحاديث في أشراط الساعة، تجد أحاديث في قصص الأنبياء، تجد أحاديث في قصص الأمم الماضية، تجد أحاديث في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أحاديث في المغازي، الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أحاديث في الزهد، تجد أحاديث في بدء الخلق، كيف بدأ الخلق، حديث في باب الخلق، أحاديث في صفة الجنة، وإن كان صفة الجنة سيفردها المصنف كما قلنا بباب وهو آخر أبواب هذا الكتاب. المهم أن هذا الباب يعني نثر يعني فيه الإمام النووي رحمه الله حديث يعني في موضوعات متفرقة وفي موضوعات شتى، ولهذا قال باب المنثورات. ثم قال: والملح. الملح كما قلت بضم الميم وفتح اللام، والملح جمع ماذا يا جماعة؟ جمع ملحة، جمع ملحة بضم الميم وإسكان اللام وفتح الحاء، جمع ملحة. الملحة ما هي الملحة؟ الملحة هو الحديث الشيق، هو الحديث الذي يشوق النفوس ويدفع عن الإنسان الملل والسآمة. يعني كاين أحاديث يعني وانت تقراها، شغل كيما نقولوا احنا بالعامية، تحلالك تقراها، ما فيهاش تكسر الراس بزاف. يعني كاين أحاديث تقراها لازم تركز مليح، فيها أحكام شرعية، ولكن كاين أحاديث كمثل أحاديث القصص مثلا، يعني قصص أنبياء، قصص الأمم الماضية، كيف بدأ الخلق، أشراط الساعة، فهي من الملح، هي من الملح، يعني فيها حديث يعني ظريف كما يسمى، يعني حديث شيق يدفع عن النفس الملل ويدفع عن النفس السآمة. وهذا من حسن ترتيب المؤلف لهذا الكتاب، فكأن المؤلف يعني في آخر الكتاب يقول لقارئه: على بالي راني تعبتك ها، يعني مرت علينا كتب بزاف وابواب كثيره وفيها احكام وفيها امور محرمه وفيها كذا ها، ساختم كتابي هذا يعني باحاديث يعني تدفع عن نفسك السآمة والملل، يعني هذا الكتاب كي تقراه ما تملش. هذا هو المقصود المؤلف رحمة الله عليه. طيب، قال باب المنثورات والملح. قال عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال. طبعا المؤلف بدأ هذا الباب بذكر أحاديث التي جاءت في الدجال، والدجال طبعا من أشارات الساعة، وهو من أشارات الصغرى ولا الكبرى يا جماعة؟ الكبرى. أشارات الساعة تنقسم إلى قسمين، أشارات صغرى وأشارات كبرى. الأشارات الكبرى ما هي يا جماعة؟ هي الأشارات التي تدل على قرب قيام الساعة، يعني الأشارات الكبرى، العلامات الكبرى، يعني إذا رأيتها فاعلم بأنه لم يعد على قيام الساعة وقت كبير. ولهذا يعني جاء تشبيهها في بعض الآثار والأحاديث بالسبحة، بالسبحة. شفتوا السبحة يا جماعة؟ السبحة كي تقطع الخيط واش يصير؟ ها ها، هذيك العقاق شريك تتسرسب، تروح ها تتابع، تسقط تباعا. هكذا أشارات الساعة الكبرى، إذا ظهر أول شرط من أشارات الساعة الكبرى فالأخرى تتبعها بسرعة، ويدل كما قلنا وقوعها على أنه لم يبقى وقت طويل عن قيام الساعة. هذه هي الأشارات الكبرى. والعلامات، العلامات التي تسبق العلامات الكبرى تسمى عند العلماء بالعلامات ماذا؟ الصغرى. إذن من أشارات الساعة الكبرى خروج ماذا؟ خروج الدجال. الدجال باختصار هو من بني آدم، يعني ماشي خلق واحد آخر جديد يعني هبط من الفضاء، لا، هو من بني آدم، هو من بني آدم. وهذا الدجال موجود الآن، بل كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في الأحاديث ما يدل أنه موثق في مكان ما من هذه الأرض، يعني راه مربوط، موثق في مكان ما من هذه الأرض، إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بخروجه، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بخروجه. فإذا أذن الله تبارك وتعالى بخروجه انفك عنه ذلك الربط، الرباط، فيخرج. وسيأتي في الأحاديث إذا خرج الدجال لا يدع مكانا من هذه الأرض إلا ودخله، لا يدع مكان إلا ودخله، ولا يدخل فقط ماذا يا جماعة؟ مكة والمدينة، مكة والمدينة لا يدخلهما، لأن الله تبارك وتعالى سيجعل على أبوابها ملائكة تمنعه ماذا؟ من الدخول، يعني لا يدخل مكة والمدينة، وباقي الأماكن كلها يصل إليها الدجال. طيب، كم مدة مكث الدجال في الأرض؟ 40 يوما، سيمكث ماذا؟ 40 يوما، يريح غير 40 يوم، ولكن اليوم الأول تاعه طويل يا جماعة، يوم كسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الأول هو بمقدار سنة كاملة، بمقدار سنة كاملة 360 يوم، بصح هو نهار واحد يعني فيه طلوع شمس وغروب، ولكن مدته ماذا؟ طويلة. يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، هذوما اليامات تستوعب طوال. سائر أيامه الأخرى 37 الأخرى كسائر أيامكم، يعني كما الأيام توعنا هذو اللي فيهم 24 ساعة، واضح؟ كي تمر عليها 40 يوم سيقتله من يا جماعة؟ سيقتله المسيح عيسى ابن مريم، المسيح عيسى ابن مريم. وهذا من المناسبات أن مسيح الهدى اللي هو المسيح ابن مريم سيقتل المسيح ماذا؟ الضلالة اللي هو المسيح الدجال. هذا باختصار يعني كلام عن الدجال الذي جاء فيه هذا الحديث. يقول النواس بن سمعان صحابي هذا الحديث: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات، والغداة هي أول النهار وآخر النهار، اسمه ماذا يا جماعة؟ العشي. طيب، قال: فخفض فيه ورفع. والراجح أن المراد بخفض أي خفض صوته، يعني كي كان يتكلم عن الدجال أحيانا يتكلم عليه بصوت منخفض، يهبط صوته يخفضه، وأحيانا يرفعه. قال: فخفض فيه ورفع ورفع حتى ظنناه، يقول الصحابي حتى ظنناه، والضمير يعود على الدجال، حتى ظنناه أي ظننا الدجال في طائفة النخل. الطائفة هي الناحية، يعني الصحابي قالوا كشفنا النبي صلى الله عليه وسلم شغل يوضي في صوته، تعملنا وهو مخبي غير مو المخل هذا. حتى ظنناه في طائفة النخل. يقول: فلما رحنا إليه، يعني هذه كانت مع صبح في الغدات، يقول: فلما رحنا إليه، يعني رجعنا إليه يعني في المساء في العشي، يقول: عرف ذلك فينا، عرف ذلك الإشارة ماذا؟ إلى الخوف، يعني عرف الخوف في بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني شافهم على وجوههم خائفين. فقال: ما شأنكم؟ يعني ما هذا الخوف؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوفني عليكم، أنا ما نخافش عليكم الدجال، نخاف عليكم حاجة أخرى، هذا هو المعنى، أخاف عليكم أشياء أخرى كالدنيا والمال والنساء وغير ذلك. قال: وأما الدجال ما نخافش عليكم من الدجال. لماذا؟ سيشرح له. قال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني لو كان يخرج وأنا موجود والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو من سيتولى مقابلته ومجادلته، واضح؟ يعني سيكفيكم هم مجادلته ومقابلته، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، يعني إذا خرج بعد موته حينئذ على كل إنسان أن يتوكل على الله تبارك وتعالى ويتسلح بسلاح الإيمان ويواجهه ويكذبه فيما يدعيه كما سيأتي. ثم قال: والله خليفتي على كل مسلم. وهذه الجملة، يعني أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الدجال وإن كانت فتنته عظيمة جدا، فتنة الدجال عظيمة جدا، ما كانش فتنة خلقها ربي في هذه الأرض كفتنة الدجال، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه مع عظم فتنته فالمؤمن يثبته الله تبارك وتعالى، يثبته الله تبارك وتعالى كما سيأتي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شاب. إذن الدجال يخرج وهو في عمر الشباب، إنه شاب قطط. قطط هذا وصف لشعره، يعني شعره يعني فيه التواء، كما نقولوا احنا بالقورية واش نسموها شعر، كيفاش؟ ها كريبي، احنا نقولوا كريبي، ها شعر مدور هكذا، هذا هو معنى قطط. طيب، قال: عينه طافية. عينه طافية، واش معنى طافية يا جماعة؟ ها أي ذهب نورها، ولهذا هو جاء وصفه من الحديث بأنه الكذاب الأعور، يعني عنده عين واحدة ما يشوفش بها أصلا، عوراء، وهذا هو معنى العوراء. الشات العوراء هي الشات التي لا ترى بأحد عينيها، فالدجال أعور، يعني عنده عين ما يشوفش بها. والعين الأخرى أيضا للدجال معيبة، فيها عيب، معيبة. فعينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طافية، يعني ذهب نورها لا يرى بها. قال كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شكله أنا نشبهه للشخص الفلاني، سماه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. والعزى ابن قطن هذا هو شخص يعني كان في الجاهلية، يعني بعضهم قال كان يهوديا وبعضهم قال لا هو مشرك، والظاهر أنه مشرك مش يهودي بدليل الاسم التاعو عبد العزى، والعزى هي من الآلهة التي كان يعبدها المشركون العرب وليس اليهود. فهو يعني رجل من الجاهلية اسمه عبد العزى ابن قطن، النبي صلى الله عليه وسلم شبه الدجال بهذا الإنسان، قالهم في الصورة يشبه. طيب يقول فمن أدركه منكم، إذن لي يدرك زمن الدجال عليه بأمر واحد يا جماعة، أمر واحد يعصمه من هذا الدجال، وش هو؟ قال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وجاء في الأحاديث أن من حفظ 10 آيات من سورة الكهف يعني الأولى عصمه الله تعالى من فتنة الدجال. احفظ 10 آيات الأولى من سورة الكهف، من سورة الكهف. طيب فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما إلى آخر الآيات. طيب ثم قال إنه خارج في خلة بين الشام والعراق. الخلة هي الطريق، يعني خروجه سيكون من طريق بين الشام، الشام اللي هي الآن سوريا والعراق وفلسطين، والعراق سيخرج من مكان بينهما. طيب والمراد بخروجه من هذا الطريق والله أعلم يعني هو ظهوره للناس، هو ظهوره للناس، يعني لما يعني يخرج سيظهر للناس في هذا المكان، واضح؟ طيب يعني أول ظهوره للناس يكون من هذا المكان. يقول إنه خارج من خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا. عاث بمعنى أفسد، يعني إفسادا شديدا، هذا هو معنى عاث، يعني أفسد بشدة. يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، يعني إذا خرج كم يمكث في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، جمعة بمعنى أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة. شوف الصحابة كيفاش يخموا يا جماعة، واحد الإنسان يعني اللي يكون يفكر التفكير الشرعي، تم الصلاة وتم الصيام، حاجة الأولى اللي يفكروا فيها وش هي يا جماعة؟ الصلاة. قالوا هذاك اليوم اللي فيه سنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ ما دام فيه هو يوم، إذن فيه طلوع فجر، طلوع وشروق وغروب، هل تكفينا أن نصلي 5 صلوات كأيامنا هذه؟ يعني إذا طلعت الشمس نصلي الفجر ثم نصلي الظهر والعصر، وإذا غربت نصلي ماذا؟ المغرب. تكفينا يعني 5 صلوات؟ ماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ما تكفيكم الصلاة، صلاة واحدة. قال أقدروا له قدره. إذن اليوم الذي كالسنة، اليوم الذي كالسنة عليكم أن تصلوا فيه صلاة 360 يوما، تكفيكم تصلوا صلاة على نهار واحد فقط. ومن هذا الحديث أخذ العلماء بأن الأماكن الآن كاين أماكن كالقطب الشمالي والقطب الجنوبي تمر عليهم فترات يعني 6 شهور نهار و6 شهور ليل، تكفيهم صلاة واحدة يا جماعة؟ لا، تكفيهم صلاة واحدة. إذن عليهم أن يصلوا كما يقال كل 24 ساعة، يصلوا 5 صلوات ويقدروا، يقدروا. قال مثلا نصلي الفجر والظهر مثلا بعد الفجر بالتوقيت تاعنا مثلا قال مثلا كاين 6 سوايع، كي تمر 6 سوايع صلوا، صلوا الظهر، إذا مرت مثلا 3 سوايع صلوا العصر، وهكذا حتى يصلون يعني في تلك الفترة يعني في كل 24 ساعة العادية طبعا يصلون ماذا؟ 5 صلوات. طيب هذا هو معنى أقدر له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ ما دام في الأرض هذه ريح غير 40 يوم، إذن فسيكون يعني بسرعة كبيرة جدا. قال كالغيث استدبرته الريح، يعني كما المطر اللي تديه الريح تأخذه الريح، كالغيث وهو المطر استدبرته الريح. قال فيأتي على قوم، يعني الدجال يأتي على قوم، على قرية، على قبيلة، فيدعوهم. يدعوهم إلى ماذا يا جماعة؟ يدعوهم إلى أن يعبدوه هو، لأنه هو يدعي الألوهية. الدجال كي يخرج يقولهم أنا ربكم الأعلى، يقولهم أنا هو ربكم، أنا إلهكم. فيدعوهم إلى أن يؤمنوا به ويعبدوه، فيدعوهم فيؤمنون به. طبعا الناس سينقسمون إلى فئتين، فئة تؤمن به وفئة تكفر به. أما الفئة التي تؤمن به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر. إذن علاش قلنا أن الدجال أعظم فتنة في هذه الأرض، في هذه الدنيا؟ لأن الله تبارك وتعالى سيمكنه من أشياء خارقة للعادة. يعني تصوروا يأمر السماء، السماء صافية، يأمرها أن تمطر فتمطر في الحال، يقول الشتاء صب يتصب، شيء عجيب جدا. ولهذا ضعاف الإيمان يظنونه إلها ويتبعونه. والأرض فتنبت، يأمر الأرض، أرض قفار قاحلة صحراء ما فيها حتى نبت، يأمرها فتنبت فتنبت، يأمرها أن تنبت فتنبت. يقول فتروح، والروح هو آخر النهار، فتروح عليهم سارحتهم، يعني ماشيتهم. هؤلاء القوم الذين اتبعوا الدجال يفتنون فتنة عظيمة جدا، سأل الله السلامة والعافية. قال فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا. الذرة جمع ذروة، وهو يعني أعلى، يعني سنام الإبل. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء القوم الذين سيتبعون الدجال يعني سبحان الله ماشيتهم، دوابهم يعني ستصير عظيمة، يعني من كثر يعني النبات والخير الذي تأكله ستسمن وتعظم، تعظم في حجمها. وهذا هو معنى أطول ما كانت ذورا، جمع ذروة كما قلنا. وأسبغه ضروعا، يعني الضروع التحى، الضرع التحى اللي يكون فيه اللبن، يعني من كثرة لبنه، من كثرة لبنه يصير سابغا، يعني طويلا فوق العادة، ومليء باللبن والحليب. قال وأسبغه ضروعا وأمده خواصرا. خواصر يعني هي الجوانب الخلفية للشاة أو الناقة ونحو ذلك، يعني تصير سمينة جدا. قال وأمده خواصرا. ثم يأتي القوم فيدعوهم، يعني يدعوهم إلى الإيمان به، فيردون عليه قوله لا يؤمنون به، قلوا له روح أنت كذاب، أنت كذاب، لا نؤمن بك. فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين. ممحلين بمعنى مجدبين، يعني الأرض تاعهم قد تكون يعني خضراء، إذا كفروا بالدجال صارت مجدبة قفار. ممحلين مجدبين، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، يعني ابتلاء، ابتلاء عظيم، يعني ليمن به يصاب بفقر. عفوا، من يؤمن به يكون في يعني في رغد من العيش، ومن يكفر به يعني يكون في فقر وضيق وشدة. واضح. ويمر يعني الدجال بالخربة أو الخريبة. الخريبة هو المكان الخراب الذي تحطمت دياره ونحو ذلك، يمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه، يعني يعني تخرج الكنوز التي كانت يعني تحت الأرض فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. يعاسيب جمع يعسوب وهو ذكر النحل الذي يتبعه أنثى النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف، يضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، جزلتين يعني قطعتين. قال رمية الغرض. وتأمل يعني تأمل في هذا الأمر، يعني يمسك شخصا شابا قويا يقطعه نصفين، يقطعه نصفين ثم يفرق بين نصفيه كما بين الرامي وهدفه. الغرض هنا هو الهدف. أنت كي تحب تتدرب مثلا على الرمي فليشة مثلا تجعل هدفا بعيدا وترميه وتنظر هل تصيبه أم لا، هذا هو الغرض الهدف. فيفرق بين الجزئين كالفرق الذي يكون بين الرامي وبين الهدف البعيد. ثم يدعوه يعني يدعو النصفين فيقبل، يعني هذا النصف يجي يجري وهذا يجي يجري ويلتئمان يولي كيما كان. ويتهلل وجهه يضحك، يتهلل وجهه يضحك. إذن فمعنى ذلك أنه يعني يقطع الإنسان نصفين ثم يعيده كما كان وهو يعني حي، ها وهو حي. هذا أمر عظيم جدا، فتنة للعباد. فبينما هو كذلك يعني يطوف ويفتن الناس، ومن الناس من يؤمن به ومن الناس من يرده، يعني بعض الموفقين المؤمنون الموفقون يردونه. ولهذا ورد في بعض الأحاديث أذكرها بهذه المناسبة، في بعض الأحاديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن شابا يأتيه الدجال فيقول له تؤمن بي، يقول له بل أكفر بك فأنت الدجال الأعور الذي حدثنا عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وشوش حال مليح الإنسان يقرأ الأحاديث تاع الدجال الإنسان. لهذا كما قال العلماء من أسباب العصمة من الدجال قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال أنت الدجال الكذاب الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيمسكه الدجال فيقطعه، يقطعه نصفين، يعني يحكم هذا الشاب الذي كفر بيقطعه نصفين ثم يعيده كما كان. فيقول له، فيقول له أتؤمن بالآن؟ يقول والله ما ازددت بك إلا يقينا بأنك أنت الكذاب الدجال. قال له هذا ويزدت يقنت بأنك أنت الكذاب. خطر عندنا أحاديث تخبرنا بأنه سيفعل هذا الشيء، إذن فيتيقن هذا الشاب بأنه كذاب. ثم بعد ذلك الدجال لا يتمكن أن يفعل به أي شيء، لا يمكن أن يؤذيه. ولهذا مر معنا في هذا الحديث أنه سيمر بقوم فيردونه فينصرف عنه، فينصرف عنه. طيب يقول فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم. الظاهر طبعا أنا لو كان نكمل الحديث هذا راح نجيب بكم السحور يا جماعة، حديث طويل جدا، ولهذا سنتوقف يعني سنتوقف إن شاء الله تعالى في هذا الحديث عند ذكر نزول المسيح عيسى بن مريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بأن عيسى ابن مريم سينزل، سينزل وهو الذي سيقتل ماذا الدجال. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.